قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وسار من أهل الخسران. وفي نسخة: وسار من أهل الحين، والمعنى الحين الهلاك. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وقوله رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات، الدليل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. الشاهد: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. والأدلة في هذا كثيرة، واستجابة الدعاء لها أسباب وأحوال وأوقات. لها أسباب وأحوال وأوقات إذا انتفت الموانع. ولا يلزم من استجابة الدعاء حصول المدعو به، بل من استجابته ما جاء في الحديث عن أبي سعيد أنه يدفع عنه من الشر مثله، أو يدخر له أجره يوم القيامة. قال ابن أبي العز: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر الملل أن الدعاء من أقوى الأسباب، أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، في جلب المنافع ودفع المضار، انتهى. ودعاء العبد ربه يتضمن، ودعاء العبد ربه يتضمن الإيمان، بأنه سميع قدير، غني كريم رحيم. فينبغي للداعي أن يستحضر ذلك. وذكر المصنف رحمه الله الدعاء هنا ردا على غلاة الصوفية، وطائفة من الفلاسفة الذين قالوا إن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن كل شيء قد كتبه الله وقدره، وهذا كله باطل ومردود بالأدلة الشرعية. وقوله رحمه الله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا يملكه شيء، لأنه مالك وغيره مملوك. قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقوله ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، أي كفر الكفر الأكبر، وصار من أهل الخسران في هذه النسخة، وفي نسخة من أهل الحين أي من أهل الهلاك. ولا شك أنه لا أحد يستغني عن الله. تقول هنا لا أحد يستطيع يستغني عن الله تعالى، إلا استشعارا كالكافرين، فإنهم يشعرون أنهم في غنى عن الله، يعني من حيث الاستغناء ما أحد يستغني. من يطعمك الهوى؟ من يعطيك الروح؟ من يجريها فيك؟ الله. وإنما هؤلاء يشعرون استشعارا في أنفسهم أنهم يستغنون عن الله. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، فيه إثبات صفة الرضا والغضب، فيه إثبات صفة الرضا والغضب لله تعالى كما يليق بجلاله، وهي صفات فعلية خبرية، يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء وكيف شاء مع من شاء. قال تعالى في صفة الغضب وغضب الله عليه ولعنه، وقال في الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.